الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كنا فيما سبق قلنا بأن مسألة العقيدة مسألة ذات أهمية كبرى، ذلك لأن المولى تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقلنا أن الواحد حتى يدرك قيمة العقيدة يعلم أن الواحد ربما يصلي ويصوم ويزكي، فإن كانت عقيدته فاسدة فلن تقبل أعماله. ربما يؤدي الفرائض، يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فإن كانت عقيدته فاسدة غير سليمة فإن عمله سيحبط، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن هنا كانت للعقيدة أهمية كبرى في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله أول ما سأله، جاءه في صورة بشر في الحديث الثابت في الصحيحين، سأله أول ما سأله عن الإيمان ولم يسأله عن الإسلام المتعلق بالعبادات، سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم قال سأله عن الإسلام، فبدأ بالإيمان، ذلك لأن إذا فسد الإيمان لم ينفع معه عمل صالح، لم ينفع معه عمل صالح. وقد بينا فيما بيناه أن الرسل بعدما تكلمنا على عن الله تبارك وتعالى وما يجب في حقه وما لا يصح في حقه جل وعلا، تحدثنا عن الرسل وقلنا أن الرسل عندهم بشرية البشر، فيأكلون ويشربون ويتزوجون، قلنا هذه من يعني مما اتصف بها الأنبياء بشر، حتى لا يقول أحد بأن هؤلاء ليسوا من البشر، ولذلك استطاعوا أن يؤدوا التكاليف التي أناطها الله بعاتقهم. يجي واحد يقول لك باللي لو أن الأنبياء جاءوا من الملائكة لجاء من يعتذر ويقول هؤلاء ملائكة ولكن نحن بشر لا نستطيع أن نقتدي بهم ونستطيع أن نقوم بما يأمروننا به لأنهم ملائكة. ولذلك شاءت حكمة الله أن يجعل الرسل عليهم السلام من البشر حتى لا يكون هناك لأحد اعتذار، حتى لا يعتذر أحد ويقول ما قدرتش نتبع الأنبياء والرسل. وقلنا أن هؤلاء الأنبياء والرسل يبعثون في نسب كبير في أمتهم، في نسب كبير في أمتهم، لا يبعثون في أي نسب. وقلنا أن المولى تبارك وتعالى يصطفي من رسله من يشاء، الاصطفاء يعني يختار، الرسل يختارون من بين البشر، ولذلك تكون أوصافهم الجسمية كاملة وتكون صفاتهم الخلقية طيبة، عندهم صفة طيبة وصفاتهم الجسمية ما شاء الله، لأن لابد أن يلتف حولهم الناس، فإن كانت صورهم قبيحة أو ذميمة أو كان فيهم نقصان فمما يجعل الناس يزدرون بهم، الناس يحتقرونهم، ولذلك كان لابد أن يكون في نسب كبير وصفات خلقية جميلة وصفات خلقية طيبة حتى لا يتهمون في المستقبل بأنهم فيهم وفيهم، حتى لا يتهمهم أحد بأنه فيهم وفيهم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتصف بأفضل الصفات قبل بعثته، قبل بعثته سيعرف بأنه الصادق الأمين. وقلنا يمكن أن نستخلص من ذلك فائدة، وهو أنه من يريد أن ينصح الناس لابد أن يكون يعرف في حيه بالصدق، بالأدب، بالخلق، باحترام الكبير، بتوقير الصغير. هذه الصفات لابد تكون فيك، لأن لو لم تكن هذه فيها فيك هذه الصفات، لما تأتي تنصح في حيك يقولك أنت في كذا وكذا وكذا وجيت تنصح، فلا يقبل أحد نصحك ولا توجيهك ولا يعني نهيك عن المنكر ولا أمرك بالمعروف. ذلك المولى تبارك وتعالى هيئ الأنبياء والرسل بصفات حميدة، حتى إذا جاء يوما ما وقالوا للناس افعلوا كذا واسلكوا هذا الطريق، لا يمكن لأحد أن يكذبهم، لا يمكن لأحد أن يكذبهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على الصفا والمروة وقال لقريش لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير، يعني تغير عليه، أكنتم مصدقي؟ لو أخبركم بأن هناك جيش هو بعيد سيأتي سيدخل مكة بعد مدة، هل تصدقونني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلزمهم، أراد أن يلزمهم بما سوف يقول فيما بعد. قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا بالواد ستغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا نعم. قالوا فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، يعني إنني أخبركم أنني رسول من عند الله تبارك وتعالى أبشركم وأنذركم. فكان يستلزم أن يصدقوه، ما دام صدقوه عن مسألة غائبة بعيدة وهو الجيش كان يستلزم أن يصدقوه، ولكنهم قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله قوله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما تحدثنا عن الرسل قلنا أن مما يمتاز به الرسل أنهم يمتازون بالعصمة، العصمة عن الكبائر على قول جمهور العلماء، ويقعون في بعض الصغائر. الأنبياء والرسل معصومون عن الكبائر، ليس كما يدعي اليهود أو النصارى أن الأنبياء وقعوا في الكبائر كما سبق وأن ذكرنا، لكن نحن نعتقد أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل لا يقعون في الكبائر، وما وقعوا فيه من صغائر جاء التقويم والتوجيه من الله عز وجل. وين وقعوا في الخطأ؟ كقوله عبس وتولى، وكمخالفة آدم عليه السلام وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولقد عهدنا إلى آدم فلم نجد له عزما، يعني آدم أخطأ لما أكل من الشجرة، فترد الأخطاء على الأنبياء. وكقول نوح لابنه عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لما قال أسلك لولدي إن ابني، فأجابه الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه أخطاء وقع فيها الأنبياء وقومهم المولى سبحانه وتعالى. هذه الفائدة نستفيدها أن العصمة من الكبائر أمر خاص بالأنبياء والرسل، سجلوها جيدا. فحينما يأتي معز الدين الفاطمي الذي حكم مصر وادعوا له العصمة، ادعوا له هو ليس بنبي ولا رسول، فادعت له الشيعة العصمة، معز الدين الفاطمي الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية اللي حكمت مصر تاع الشيعة مدة طويلة، وهم اللي بنوا الأزهر، هذه الدولة اللي القدافي كان يقول إن شاء الله تولي الدولة الفاطمية، نعود نرجع الدولة الفاطمية، يعود يرجع الشيعة بانحرافاتهم وضلالاتهم وسبهم للصحابة. فادعى معز الدين الفاطمي، ادعى أنه معصوم وأنه لا يقع في الكبائر وأنه كذا، ونحن عرفنا بأن هذه أمر خاص بالرسل والأنبياء. فلما تكون تعرف العقيدة هذه يجي واحد يدعي لك حاجة تعب له ويكذب عليك. يدعون أيضا، الشيعة يدعون بأن الأئمة الاثنى عشر كلهم معصومون، علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، زين العابدين بن علي، الكاظم، الرضا، جعفر إلى آخره، 12 إمام عندهم مقامهم كمقام الأنبياء. ولذلك الإمام الخميني الذي قام بالثورة الإيرانية في 78، هو اللي درس الثورة الإيرانية في 78، وش قال في كتابه الحكومة الإسلامية؟ قال إن لأئمتنا، يقصد الأئمة 12 لديسوندون تاع علي بن أبي طالب، إن لأئمتنا مقاما محمودا، مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أعطى الأئمة تاعهم أكثر من الرسل، قيمة أكثر من الرسل. ولذلك هم يعتقدون في فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقدون فيها نوع من الألوهية. لو تروح تقرأ كتب الشيعة كيف يتكلمون عن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبرها عندها شيء من الألوهية، وهذا انحراف كبير. ولذلك قدسوا فرق من الشيعة، قدسوا عاليا تقديسا كبيرا، وقدسوا أبناءه وجعلوا لهم العصمة، ونحن نعرف أن العصمة إلى الأنبياء والرسل. ثم بدأنا نتحدث على أن الله عز وجل أيد أنبياءه ورسله بالمعجزات حتى لا يبقى حجة لأحد من الناس ما هو الدليل بأن فلان رسول أو نبي، فأيدهم الله عز وجل بالمعجزات. وقد ذكرنا معجزات، كثير من المعجزات، سواء لإبراهيم عليه السلام الذي لم تحرقه النار، أو سواء وغيرها دلائل النبوة الأخيرة. وذكرنا نبي الله صالح ومعجزة إبراهيم وموسى عليه السلام، وتوقفنا عند معجزات التي أمدها الله عز وجل لموسى عليه السلام، قبل أن نصل فيما بعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف على المعجزات التي زودها بها المولى تبارك وتعالى. قلنا أن المولى تبارك وتعالى زود عيسى عليه السلام بالعصا التي تصبح ثعبانا فتلقف ما يأفكون، كما زوده بمعجزة أخرى ومن آيات التي أرسل بها موسى، قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يعني يدخل يده في جيبه أو في درع قميصه ثم ينزعها فإذا هي يده تتلألأ كالقمر، تبرق الضوء وتبرق كالقمر بياضا، يعني من غير سوء، يعني ليس لأن بها البرص أو البهاق، لأن كاين واحد المرض تاع البرص والبخاء البهاق يرجعها بيضة، هو لا بيضة هكذاك تبيض تولي تسطع بالبياض. وذكر الله عز وجل 7 آيات في سورة الأعراف. فقد أصاب المولى تبارك وتعالى، عذب قوم فرعون ب7 آيات، وكانت هذه من المعجزات موسى عليه السلام. أصابهم بالسنين، يعني القحط، فانحبس المطر ولم تنبت الأرض، ونقصت الثمرات، وما خرج منها أصيب بالآفات، كانت الأرض كي تنبت فتنبت الفاكهة ولا الخضرة مريضة تكون كامل فاسدة ما تصلحش. وكانت من معجزاته الطوفان الذي أتلف المزارع وهدم البيوت والمدن والقرى، وبعث الله عليهم الجراد فلا يدع شيئا أخضرا إلا وأفسده، الجراد معروف يفسد كامل النباتات، وبعث عليهم الضفادع التي أفسدت عليهم وأنغصت عليهم معيشتهم. تعرفوا الضفادع في كل مكان، هاكم يتوقق دخلت في كل مضرب، دخلت للبيوت، دخلت لكل مكان الضفادع هذه. وأيضا أصابهم بالدم الذي كان يصيب طعامهم وشرابهم. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه الآيات التسع هذه من المعجزات التي أرسل بها موسى إلى فرعون، وكان ينبغي أن هذه المعجزات تكفي ليؤمن فرعون. هذه المعجزات السبع كانت تكفي ليؤمن فرعون ومن معه من جنوده، ولكن استكبروا. قال تعالى فاستكبروا وكانوا قوم المجرمين. ومن المعجزات ضرب موسى للبحر بعصاه فإذا ينفلق ويولي طريق، وهذه معجزة كبيرة. بحر تدير فيه طريق أنت، يعني من أكبر المعجزات. وكان يكفيهم أنهم رأوا فرعون وجنده، أنهم رأوا هذه المعجزة نتاع بني إسرائيل يمرون باش خلاص يمنوا يريحوا في مكانهم ما يتبعوش موسى خلاص. لكن شوف هذاك الاستكبار، واحد يشوف معجزة مثل هذه ويريد أن يقتل نبيا وأتباعه. شوف ذاك الاستكبار اللي كان استكبار عجيب، يعني لأن أنت تشوف بحر يتفتح في الوسط، وبحر من هنا وبحر من هنا ولا يلتئمان، والناس تجوز في الوسط، وش بقى لك معجزة أكثر من هذه؟ إلى متى مش بهذه المعجزة؟ وش من معجزة تمن بها؟ معجزة كبرى. ثم المعجزات التي تتالت على بني إسرائيل، أنزل الله عليهم المن والسلوى. كانوا في أرض صحراء وشمس وساطعة، ظللهم من الشمس بالغمام بالسحب، وزاد نزل عليهم شراب كالعسل المصفى، ونزل عليهم السلوى وهو طير ذا طعام لذيذ يجدونه في متناولهم. ربي قال وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول بول عزل فبدل شو بني إسرائيل، ربي نزل هذه النعم عوض أنهم حتى بني إسرائيل انحرفوا فيما بعد. قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. قالوا يا موسى إنا لا نصبر على طعام واحد فادع ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تبدلوا المن والسلوى بالبصل والثوم والعدس، ما بالكم هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بنو إسرائيل، وفيه عبرة أن المسلم ما ينبغي أن يستبدل ما اختاره الله عز وجل له من الأحكام بما اختاره البشر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما تروحش أنت تستعمل قوانين وضعية وتخلي قانون الله، لأنك تكون قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلت الشريعة بقوانين البشر. وإحنا قلنا أن ما صدر من الله فهو صادر عن كامل، والكامل لا يصدر عنه إلا كامل، الله كامل. فالأحكام اللي تنزل تكون نافعة لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان ولكل الأشخاص. أما ما يصدر عن الإنسان فالإنسان ناقص، ينسى، يغفل، يتأثر بالمحيط، يضع قوانين ترجع على نفسه بالمصلحة، وذلك فقوانينه تأتي قاصرة ناقصة، لو نفعت زمانا لا تنفع زمانا آخر، ولو أفادت في منطقة لا تفيد في منطقة أخرى. بينما المولى تبارك وتعالى يقول في أحكامه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي يعلم البشر كيفاش خلقهم، ونزل عليهم أحكام يعلم بأنها تنفعهم دنيا وأخرى، تنفعهم تلك الأحكام، تنفعهم في كل زمان وفي كل مكان، وهي لكل الأشخاص، لأن ربي ولي خلق البشر، هو على بال وش يضر وش ينفع. ولذلك أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هذه كلها معجزات، ربي نزلهم مائدة من السماء فيها كل شيء، وكان تكفيهم هذه المعجزات أن يصدقوا في، بل إن بني إسرائيل مباشرة بعد ما أنجاهم الله من فرعون وذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ووعدنا موسى 40 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة يعني، وغري واللي يرجع اتخذوا العجل يعبدونه من دون الله، اتخذوا العجل يعبدونه من دون الله مباشرة. وهذا يبين بأن طبيعة بني إسرائيل طبيعة منحرفة، طبيعة فاسدة، لأن رأوا معجزات كثيرة ورأوها رأي العين، وما كان ينبغي لهم أن ينحرفوا بعد ذلك. ولذلك فالمولى عز وجل نزع منهم النبوة والرسالة وجعلها في بني إسماعيل، نحاها من بني إسرائيل وجعلها في بني إسماعيل، لأن بني إسرائيل ما كانوش في مستوى، قوم بني إسرائيل ما كانوش في مستوى تلقي رسالة الله عز وجل، فنزعها منهم وردها في بني إسماعيل. وذكر الله عز وجل لما وصف بني إسرائيل قال حسدا من عند أنفسهم، ما تقبلوش بني إسرائيل هذه المسألة، هذه كيفاش تنزع منهم النبوة والرسالة، الرسل كانوا بزاف فيهم، وتنتقل إلى بني إسماعيل، ما تقبلوهاش بني إسرائيل، وذلك حسدا من عند أنفسهم. معجزات نبي الله عيسى عليه السلام، من معجزات التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا بإذن الله وقدرته، وكان يمسح الأكمه فيبرأ بإذن الله، ويمسح الأبرص يعني الأعمى والأبرص فيذهب الله عنه البرص، ويمر على الموتى فيناديهم فيحييهم المولى تبارك وتعالى. وقد حكى القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى مخاطبا عيسى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. يعني هذه كلها معجزات عيسى، معجزات كبيرة، ناس ميتين يحييهم بإذن الله، والطير من الطين يصبح طيرا بإذن الله، هذه معجزات كبرى عيسى عليه السلام، معجزات عظيمة يعني. ويشفي الناس من أمراضهم، يشفي كل الناس من أمراضهم، من البرص من العمى من كل حاجة، كل مرض إلا ويشفيهم. وكان ذلك كافيا ليؤمن به بنو إسرائيل ويصدقوه. ومن آياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها، وكانت على الحال الذي طلبها عيسى عليه السلام عيدا لأولهم وآخرهم. قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لأن كانوا يطلبوا أشياء غير معقولة، أشياء فيها المراد منها التعجيز، ويلاحظ أن في طلباتهم هذه محاولة التعجيز، وكأنهم يشكون عندهم شك. حتى في خطابهم مع موسى عليه السلام من قبل أدعو لنا ربك، ماشي أدعو شوف هل يستطيع ربك، ماشي ربنا، شو سوء الأدب، يبصح يقولوا هل يستطيع ربنا، ماشي هل يستطيع ربك، كأنه ربهم وليس ربهم، كأنه رب عيسى وليس ربهم، وهذا سوء أدب تاع بني إسرائيل، هل يستطيع ربك. هذه من المعجزات التي جاءت لعيسى عليه السلام، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويدعو يصنع الطير من الطين فيدعوه فيصبح طيرا ويطير. هذه من معجزات عظيمة، يعني عظيمة جدا. وينزل مائدة من السماء فيها كل ما يريدون، ورغم ذلك بنو إسرائيل سيعترضون بعد ذلك. نأتي إلى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذه المعجزات جاءت تؤيد الأنبياء والرسل حتى يحسب الناس أمرهم بأن هؤلاء أنبياء ورسل. لأن واحد يقول لهم أنا نبي رسول، يقول جبنا الدليل البرهان. فالله أمد الأنبياء والرسل بالدليل والبرهان، آيات وبراهين تدل على أن هؤلاء أنبياء ورسل، فلا يتأتى لأحد بعد ذلك الإنكار أو الاعتراض أو الاستكبار أو الإدبار، ما يجوزلوش خلاص، لأن المعجزة أمام. أجرى الله عز وجل على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات وآيات مبصرات إذا نظر فيها المسلم بحق، دلت على أنها شهادة صادقة من أن محمد بن عبد الله رسول ونبي من عند الله. وقد عدها كثير من العلماء فأوصلوها إلى 1000 معجزة. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعدوا فيها القوة 1000 معجزة. وإحنا قلنا المعجزة هو الشيء الذي يخالف الواقع، يعني حاجة غريبة. هذه المعجزة حاجة غريبة التي لم لا يقبلها العقل، يعني حاجة غير عادية. هذه المعجزة غير عادية. فأمد الله عز وجل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بألف معجزة، كما عد ذلك بعض العلماء. وقد ألفت فيها مؤلفات وتناولها علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان. والآية العظمى، الآية العظمى شاءت حكمة الله عز وجل أن هذا الدين خالد. معنى الدين خالد يعني يبقى إلى قيام الساعة، فلا بد له من معجزة خالدة. لازم معجزة تبقى بعد وفاة النبي، تبقى مراه. لأن الأنبياء قديما كانت معجزتهم تذهب بذهابهم، غير يموتوا خلاص معجزة راحت معهم. ما عصى موسى خلاص، يد موسى خلاص، يبرئ الأكمه والأبرص عيسى خلاص، بوفاته راح كلش. وكانت الرسالات الأنبياء من قبل كانت لأقوام وأزمان وبيئات، اسمها مرتبطة بالزمان والمكان والبيئة، مشي. بينما الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى قيام الساعة، فلا بد من معجزة باقية كل جيل يقدر يعرف بأن هذا رسول ونبي من عند الله، كل جيل ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن كل واحد يقرأه ويتمعن فيه يتأكد بأنه كتاب الله، وأن محمد بن عبد الله رسول من عند الله، لأن الله عز وجل ترك لنا المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم، المعجزة الخالدة. وسنذكر معجزات أخرى، لكن هذه معجزة خالدة، لأن باقي المعجزات ذهبت مع ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من نبوءات، فلا تزال تحدث من حين لآخر. لأن النبي أخبر بأشياء تاع القيامة، أخبر بأشياء تقع في الكون، وهذه من المعجزات، لأن أخبر بها منذ 15 قرنا وهي تحدث في القرن تلو القرن، كل ما يجي قرن تحدث أشياء. قال تعالى في المعجزة الخالدة الدائمة التي لا يطرأ عليها التغيير والتبديل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه المعجزة الخالدة. وقد تحدى الله بهذا الكتاب فصحاء العرب، ورغم أن العرب أوتوا بلاغة وفصاحة وسلاقة منطق وقوة بيان، إلا أنهم عجزوا، وعجزهم دليل أن هذا الكتاب معجزة من عند الله. فصحاء العرب وشعرائها وبلغاءها، البلغاء والفصحاء عجزوا على أن يأتوا بصورة واحدة من كتاب الله، عجزوا. قال تعالى وهو يتحداهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، شوف العبارة القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ما تقدروا تديروها لا اليوم لا غدوة لا بعد قرون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله تحدى قريش، تحدى فصحاء العرب وبلغائها وشعرائها وأصحاب البيان في اللغة العربية أن يأتوا بصورة واحدة، ما يأتوش بالقرآن، بصورة، ما عجزوا عن ذلك، ما استطاعوا. وهذا دليل على أن القرآن هو معجزة الله الخالدة. القرآن وصفه علي بن أبي طالب، وصفه وصفا دقيقا، قال: كتاب الله فيه حكمه، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اهتدى به هدي إلى صراط المستقيم. لا يخلق عن كثرة الرد، هو الذي لما سمعته الجن، إنس والجن، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. شو كيف وصفه؟ وصفه هذا وصف جامع، هو فصل ليس بالهزل، هو فيه الحكم، فيه الهداية، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يعني وصف ما شاء الله، لا يخلق عن كثرة الرد. تقرأها 1000 مرة ما تشبعش منه القرآن، تسمع 10,000 مرة تقول أول مرة سمعته. كل كتاب ربما تقرأه مرة مرتين ثلاثة ربعة بتشبع منه خلاص، لكن القرآن الكريم تقرأه حتى آخر يوم من عمرك، ولما تسمع القرآن تقول اليوم بديت نسمع فيه، وكل نهار تتذوق القرآن بغير ما تذوقته بالأمس، كل ما تتمعن فيه، كل خطاء الله عز وجل يفتح عليك فتحا جديدا في الآية، أنت تقرأ شوية تفسير ثم تقرأ عليك الآية، وأنت تنظر إلى المجتمع يفتح ربي عليك فتوحات في الآية هذه، تفهم فيها مفاهيم ومفاهيم. مولى عز وجل يقول في قوله تبارك وتعالى: وش العلماء كيفاش القرآن كيفاش يوسعون فيه ويفصلون فيه ويوضحونه، يقول: وإن جاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. في قوله: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال أهل البلاغة: النهي عن الأدنى فيه إشارة إلى النهي عن ما هو أعلى، واستعمل أهل الإجماع، قالوا في الآية دليل على أن أجمع العلماء على أن الشتم والسب والضرب محرم للوالدين قياسا على تحريم قول أف. استعملوا القياس هنا، قال لك ربي قال أف ما تقولش لوالديك أف، فمن باب أولى ما تشتمهمش ما تضربهمش ما تسبهمش، لأن القرآن عبر بالأدنى، عبر بالحاجة القليلة قاع اللي ممكن تقدر ديرها أف، معناتها بالك ترفد يديك، بالك تعيط، بالك تصيح، بالك تضرب، بالك تشتم، بالك تقبح. وهذه بلاغة القرآن، يخبر عن الأدنى وأنت تفهم من دلالة الإشارة تفهم ما هو أعلى، أنه كله حرام، كله منهى عليه، لأن القرآن فيه البلاغة، ما يبدأش يقول لك هذه ما تديرها، هذه ما تديرها، هذه ما تديرها، يبدأ يعدد لك، لأن هذا قرآن يؤثر في القلوب. يعطيك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فمنطوق الآية يعني ما نطقت به الآية تحريم الأف، ومفهوم الآية تحريم الشتم والسب والضرب وغير ذلك. هذا مفهوم تفهمها أنت يا دير اون كونكلوزيون استنتاج tu vas déduire انت tu vas la déduire هذيك لا شوز واحد كي تقرا القران tu vas la déduire. هكذا المفسرين هكذا يعني استطاعوا ان يستخرجوا من القران البلاغه والبيان. نمط فريد من المعجزات. اذا قلنا المعجزه الخالده تاع النبي صلى الله عليه وسلم هي القران الكريم. كل سنه الناس يكتشفوا فيه اشياء، اشياء في اللغه، اشياء في العلم، اشياء في علم الاحياء، اشياء في علم البيولوجيا، يكتشفون نظريات تربويه اخلاقيه، يكتشفون فيه مناهج، يكتشفونه ما اخبر به المولى تبارك وتعالى منذ 15 قرنا على ان في البحر مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ان هناك حلو وحلو في الوسط كاين مالح وما يختلطوش. الله عز وجل اخبر على ان كما نقولوا الجنين في بطن امه يمر بثلاث مراحل، يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. اخبر القران الكريم فقال وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. بلي الارض راهي تتحرك وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، فيها اشاره الى ان الارض راهي تتحرك، وهو ما توصل إليه العلم إلا في القرون المتأخرة، بينما القرآن قد أشار إلى ذلك منذ 15 قرن. عنده إشارات، وما هو كتاب تاع جيولوجي ولا كتاب تاع فلك، لكن فيه ومضات، فيه دي فلاش، فيه دي فلاش حول العلوم اللي موجودة، لأنه كتاب. ولذلك العلماء لما غاصوا فيه قال لك مستحيل يكون هذا تاع بشر، يستحيل عقلا أن يكون من عند البشر، لا من حيث الشكل ومن باب أولى من حيث المضمون، حتى الشكل عجزت قريش على أن تأتي بمثله، فهو ليس من صنع البشر، لأن لو كان من صنع البشر لاستطاعت قريش أن تأتي بمثله، ما دام عجزت فهو ليس من صنع البشر. أما مضمونه فحدث ولا حرج، مضمونه حدث ولا حرج. كل سنة والعلماء وش كتبوا في القرآن الكريم، العلماء وش كتبوا في القرآن الكريم من كل في الإعراب، وش كتبوا في الجانب العلمي، جانب التربوي، جانب الأخلاقي، جانب تعل القوانين، في كل جانب، في علم الاجتماع، علم السياسة، علم الاقتصاد، في كل حاجة كتبوا وألفوا كتب وغير ذلك، وألفوا كما نقولوا مجلدات كثيرة. نمط فريد من المعجزات. إن شاء الله تعالى أن تكون معجزة النبي صلى الله عليه وسلم نمطا مختلفا عن باقي المعجزات. وكان الله قادرا على أن ينزل معجزة حسية، كان يقدر ربي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية، كما عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ولكن موسى يرمي العصا تولي ثعبان وتلقف كل حاجة. لم يكن ليعجز المولى تبارك وتعالى ذلك. قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء الله عز وجل قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية معجزة تبقى الأعين تحم تخزر فيها ويخضعوا من صورة الشعراء. فلو شاء تعالى لأنزل من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا نقاش ولا انصرافا عن الإيمان، ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسية. فقال تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أحب الله ذلك لفعل، حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم فهم عليها مقيمون، ولكنه سبحانه شاء أن يجعل معجزة هذه الرسالة آية غير قاهرة. حب يجعل معجزة ماشي آية قاهرة لكي تشوفها لا تملك إلا أن تقول نعم. لقد جعل آيتها القرآن الكريم، منهاج وحياة كاملة معجزا في كل ناحية. ربي جعل القرآن، والقرآن هذا منهج حياة ستمد ذي، فيه آية وحجة في كل مجالات الحياة، تحكم في التربية أقرأ القرآن آية من آيات الله، أحكم في العقائد آية من آيات الله، أحكم في الأخلاق أقرأ القرآن في الأخلاق آية من آيات الله، أحكم في القوانين، القوانين تاع تنظيم حياة الناس آية من آيات الله. شوف في البيان، في البيان آية من آيات الله، في كل جانب أقرأ القرآن تلقاه آية معجزة من المعجزات، في علم الاجتماع، في علم التربية، في علم الأخلاق، في علم العقائد، في علم القوانين، في أي مجال أقرأ القرآن هو آية من آيات الله. وكل جيل يطلع على القرآن حق الاطلاع يقف على هذه الآيات، كل جيل. أما لو كانت معجزة يشوفوها غلولين، لو كانت معجزة حسية يشوفوها لي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لي بعدها ما يشوفوهاش. أما القرآن اليوم بين أيدينا، كل جيل يقدر يشوف هذه المعجزة متى كان قريبا من القرآن، متى تدبر القرآن، متى فهم القرآن، وقف على أن المعجزة، معجزة هذا الدين أو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم تركها معنا، أدركها من فقه كتاب الله ووقف على معالم هذه الآية، من كان قريبا من كتاب الله وجهلها، وجهلها من كان بعيدا عن كتاب الله. بالنسبة له مصحف، وذلك ظهرت أجيال جعلوا المصحف موضوع على الرفوف ويقرأ على الموتى في الجنائز، وما أنزل هذا القرآن إلا للأحياء ليس للأموات، القرآن هذا أنزل للأحياء. وبعض الناس مرت أجيال جعلوه على الرفوف يقرؤون به ترانيم إذا مات فلان أو علان، ويقول لك إذا قرأنا عليه سورة ياسين يلحق له من الأجر كذا وكذا وكذا وكذا. وهو المطلوب أن تستخرج ما فيه من أداب وأخلاق وأحكام وعقائد، فتنير بها المجتمع، تنير بها المجتمع. لا ننير بصورة ياسين، لا ننير قبور الموتى، قبور الموتى تنيرها أعمالهم، أعمالهم تنيرها. نقرأ عليه صورة ياسين ولا صورة قل هو الله أحد ولا، ما تنفعوش على القول الراجح، ما تنفعوش على القول الراجح، لا تنفعه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلماء اتفقوا على الولد الصالح يدعي لك إذا مت، قال لك العمل الذي ينفعك بعد موتك هو الولد الصالح. ومنهم من توسع فأجاز الصدق، أجاز الصدق تصدق وتنويها عليه، لكن إلا من أراد أن يتوسع راح زاد، قال لك تقرأ على القبر تاعه، تقرأ له صورة ياسين، وتقرأ له صورة البقرة، وتقرأ له قرأ له حزب، ويلحق له الحزب هذاك. والراجح هو أنه لا يصله شيء من ذلك، لا يصله شيء. ولك إحنا يا القرآن يقرأه الأحياء، للأحياء مش للأموات، ولينير الأحياء طريقهم به. أما الموتى فقبورهم تستنار بالعمل الصالح، بالعمل الصالح وحسن الخاتمة. معجزة في بنائها، ويتكلم دوك على القرآن وش فيه من إعجاز، معجزة، معجزا في بنائه التعبيري، تعبيرات القرآن فيها إعجاز، وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد لا يختلف ولا شوف تقرأ قاع القرآن الكريم، تقرأ في البداية تحس نفس الشيء اللي تقرأ في الوسط، تحس نفس الشيء اللي تقرأ في النهاية. تعب القرآن هذا، لو أن أحدا ما يكونش قاعد يسمع قرآنه وتسمعوا القرآن في البداية وبعد تسمعوا يقول لك هذا نفس الكلام تاع يعني المصدر مين جاء هنا، البداية هو نفس المصدر اللي جاء في النهاية، كله قرآن تحس به إحساس ما يتناغم في تناسق ليس فيه تفاوت. لا تتخلف خصائصه كما هي في أعمال البشر، أعمال البشر كما يقول لك خدمني الطوابل، تخدم الأولى كي تكون باليد، الأولى تخدمها بطريقة، الثانية ممكن ما تجيش كما الأولى، قد ممكن واحدة تخرج لك 100% واحدة تخرج لك 99%، 98 سي با ايفيدون تخرج لك 100% كاع. لكن ما تكفل به المولى تبارك وتعالى دائما فيه الكمال ولا يلفه النقصان كله كاملا. بينما البشر هو هو يومه. علاش تلقى انسان خطرات يجي في الكومبوزيسيون يجيب 19 لانه راجع منيح ووجد روحه منيح، ونهار واحد اخر كان مريض كان تعبان ما راجعش كيما يجيب 16 وكي يعطيها برقده يجيب 9 ايه، وكاين اللي داها غير بالنف حياته كعنف ايه داها غير النف. سو كاين جيل جديد، جيل جديد شو عنده الفتفنين اللي باريسو. انا مره تلميذ واش دار لي، تلميذ جاب لي جاي يقرا هكذايا جاب ستيلو ما جابش الكاي. قلت له منيح تو جاي تقرا نتايا؟ قال لي ايه. توك شي واحد ينسى الكاي ويجيب ستيلو، غدوه من دك جاب الكاي ينسى ستيلو. قلت له جيت انا واش قلت له؟ قلت له كتفت تلميذ صاحبك هذا، قلت له غدوه مدلو الكاي وستيلو تما تجيش. قلت له تما يقدرش يجوا في ثلاثه تما ما يجي ستيلو والكاي وانت، يجوا بالواحد بزوج ولا بالواحد. قلت له بعتهم اصحابك الله يسجيك جارك هذا، قلت له بعت معاه ستيلو والكاي تما كان له تجي، باسكو على بالي ما تجوش في ثلاثه نتوما. قال لي علاه تقول لي هكذا؟ قلت له هاوي علاش نقول لك هكذا؟ قلت له انت جاتك عادي نهار جبت لي ستيلو ما جبتليش الكاي، نهار جبت لي الكاي ما جبتليش ستيلو، جاتك عاديه. ومن بعد كي قلت لك بعد ستيلو والكاي ما صاحبك جاتك ماشي عاديه. وانا باش نضحك معاهم ما بطون نبهو، قلت لهم المره الجايه لو كان ما يجوش في ثلاثه ما تدخلوش في ثلاثه، رغم انكم واحد بصح ما تدخلوش في ثلاثه. قلت له ما تزيدش تجي هي لو كان ما ديرلوش هكذا. وهذه غير عاديه، حتى في البكالوريا تلقى يجوز بكالوريا ما يجيبش معاه كريون، تيجوز بكالوريا ما يجيبش كومبا، تيجوز بكالوريا ما عندوش رابورتور، ما عندوش ليكر لا الكوس لا المدور، ينسى ستيلو ينسى. قلت انا كنا ننسى حوايج، كنت ثاني يضرب روحه. قلت له في وقتنا تنسى ستيلو تنسى كاي تنسى كريون وجاي تجوز الباك وين؟ معناتها ديجا هذه سيت اون بريستاسيون تاع واحد ما على بالوش بالباك، ما عنده ما على بالوش ماش اهميه يصنفوا هكا جاي ابوبري هكاك. الناس اللي حابين يربحوا بارح في الليل في الليل يوجد المقلامه يوجد يوجد زوج يجو هو يسحق كريون يوجد زوج كريونات زوج ستيلوات زوج خضوره زوج حموره زوج قوم من شده اهتمامه. هو كريون واحد ما يجيبوش ستيلو، ما يقول لك نسيتو طاح لي ستيلو، توز الباك طاح لك ستيلو. سكت طاح مع عقلك، انا ماشي طاح ستيلو طاح عقلك، وكان طاح ستيلو معليش ايه. ذاك الانسان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث يقول إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان والإتقان إتقان عبادة، الإتقان فيه إصلاح دنياك وفيه صلاح آخرتك، الإتقان هذاك فيه إصلاح دنياك ولكن فيه إصلاح صلاح لآخرتك. أنت كي تتقن العمل تؤجر وتثاب، لأن احنا في الإسلام ما عندناش حاجة تخرج عن العبادة، كل شيء عبادة. إذا حررنا النية أعمالنا كلها عبادة. راح تخدم طريق، راح تخدم ترطوار، كي تخدموا في لينورم وتتقنوا وتكملوا وتنظف كلش وترجع الحاجة أمبيكا عندك أجر كبير. لو خليتها العملية ناقصة وتأذى الناس وشكوا منك فأنت آثم على ما فعلت. أنت تصلح منا طريق، واحد يصلح منا تريسيتي، الاخر يصلح الغاز، كل واحد يتقن ينتفع كل المجتمع. انت اليوم راك تصلح هنا، كاين واحد اخرين يصلحوا في حومتك. معناتها حنا كي نتقنوا العمليه سنريح انفسنا في الدنيا ونكسب اجر الاخره. ما يقولش انسان دي ماشي حومتي كيما جات، انت راك تخدم في المسلمين، راك تخدم في المسلمين، واذا خدمت امه الاسلام عندك اجر وثواب. اتقنها العمل، وعرف بأنه عبادة وأنه طاعة وأنه تمكين للأمة وتقوية للأمة. كي تنظر بهذه النظرة الخدمة تاعك تكملها، تخليهاش ناقصة. بصح كي ما عندكش النظرة هذه جاي نخدم هكذا أبوبري وكذا ومنا نكسر في السدك ومنا نخدم هكذا جهد ما يشوف حمد ولا حميدة والله يسهل ليا وخلي الحالة مخروبة. ولذلك الإنسان لابد أن يحرر النية في كل عمل يقدم عليه، وإلا ما يصلح حالنا. قال المؤلف رحمه الله بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ومستوى واحد يدل على أن مصدره لا يختلف وهو الله تبارك وتعالى، معجزا في بنائه الفكري، البناء العقائدي والتصوري متكامل، تتناسق أجزاؤه وتتكامل. فما كاش القرآن ما فيش تناقضات، ما فيش كلام يبطل كلام آخر من بدايته إلى نهايته، القرآن يتكامل ما عندوش تناقض. بينما أحيانا كلام البشر، حكم كثير من البشر تلقاه ألف وتف ألف لما كان في عمره 25 سنة يقول كلام، لما تجيبه بعد ما ولا في عمره 45 سنة ممكن تلقى عنده كلام آخر. فكلامه اللاحق قد يلغي كلامه السابق، يا إما لأن معلوماته في البداية كانت قاصرة، يا إما لأن ظهرت له منافع اليوم جعلته يغير رأيه، لأن المنافع تغير آراء الناس، يا إما هنا معلوماته كانت قليلة، يا إما هنا ظهرت له منافع جعلته يتغير من أجل الحفاظ على منافعه ومصالحه. أما كتاب الله تبارك وتعالى فيه تناسق، والمسلم المسلم طبعا الصادق تجده لا يتغير كالحرباء، المسلم الصادق ما تخش يتغير، يبني تصوره على الدليل والبرهان ويثبت، إلا إذا ثبت له خطأه، ثبت لك أنك أخطأت. فمن الصدق والإخلاص والتوفيق أن يوفقك الله عز وجل حينما تخطئ أن تقول قد أخطأت، هذا بتوفيق من الله. لأن لو كان فيك تكبر أو غرور أنت مخطئ وما تحبش تقول الناس بغلط فتستمر في خطائك ويكثر ذنبك وتتحمل وزر من أخذ عليك ما قلت، كي الناس ما يخافوش ربي تلقاه يقول حاجة غلط والناس دوها عليه وما يصححهاش، وكما يصححهاش ويأخذ وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل واحد قال فلان وعمل بعملك تتحمل مسؤوليتها. ولذلك من السذاجة بمكان ومن الحمق بمكان ومن قلة الخوف من الله أنك مخطئ وتترك الناس على خطائك، أنت ماكش تخاف ربي، ما تعرف مصلحتك، ما تعرف مصلحتك، لو تعرف مصلحتك تتراجع، تتراجع وتسقم، تسقم الحالة. لأن هذا دين، هذا ماشي شغل، الدين ليس ملك لأحد، هو دين الله، وأنت مع دين الله ما أنت إلا مبلغ وليس مخترع أو مبتكر، أنت مبلغ، مبلغ متبع، ليس مبتدع ولا مبتكر، ما تبتدع ما تبتكر في الدين. وتحيط توجيهاته وتشريعاته تحيط بالحياة وتستوعبها وتلبيها دون أن تتعارض جزئية من المنهج الكامل بجزئية أخرى، ودون أن تصطدم واحدة بالفطرة الإنسانية. القرآن هذا ما يتصادمش بالفطرة، الإنسان مفطور، الإنسان مفطور على الأكل والشرب، في الشريعة ما تقولوش جوع روحك، تقولوش عذب الجسد، تقولوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. الإنسان مجبور يعني مفطور على حب الجنس الآخر، الشريعة تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما تطلبش الجسد بخلاف ما هو مفطور عليه، ما فيهاش تناقض. بينما تشوف النصرانية فيها تناقض كبير، القساوسة لا يتزوجون، كأنهم يطالبون بشريتهم أن تكون ملائكية، لأن كل ما ينزلش إلى الشهوة هو الملائكة، هم الذين يعبدون الله ليل نهار لا يفترون. بينما الإسلام لا يطالب البشر بأن يصبح ملكا، لأنه ليس بملك، هو بشر بضعفه ونزواته، إلا أنه ضبط المولى عز وجل تلك الرغبات بضوابط شرعية تجعل الإنسان يحقق مطالب الجسد دون أن تنقلب إلى ضرر على نفسه أو على المجتمع، لما يضرر هو ولا يضرر المجتمع. وكلها مشدودة، تلك الأحكام والتشريعات والأخلاق مشدودة إلى محور واحد في اتساق لا يمكن أن تفطن إليه خبرة الإنسان المحدودة. يعني هذا التناسق الشديد يخلي مستحيل يكون من صنع البشر، لأن فيه تناسق، فيه كومباتيبيليتي، يعني تناسق، تناسق كبير، كل حاجة تتداخل في بعضها لتكون شيء متناسقا، ما فيهش خلل، ليس هناك خلل، كومباتيبل، ما كاش خلل في كتاب الله من بدايته إلى نهايته. لو كان عند البشر يكون فيه خلل، ذكر ربي قال لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا القرآن الكريم. وذلك ما يقوله المؤلف هنا هو عين الصواب، يعني هو يشير إلى مسائل ذكرها المولى عز وجل في كتابه، أن القرآن فيه تناسق، فيه يعني كله في محور واحد. فحكمة الله وتدبيره هو الذي أحاط بكل شيء. معجز القرآن هذا في يسر يصل القلوب والعقول، ويلمس هذا القرآن، يلمس مفاتح القلوب ومفاتح العقول. القرآن هذا عنده مفاتيح تاع القلوب ومفاتيح تاع العقول لتهتدي، ولذلك غير يقرأه العلماء يمنوا به، غير يقرأه الناس فطارهم سليمة إلا وأسلموا وأنابوا إلى الله تبارك وتعالى. وعلاجه للمشكلات في بساطة ويسر عجيبين، وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات دون تعقيد ولا التواء. القرآن فيه بساطة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر فيه تيسير. وما ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. الدين هذا ما فيهش حرج، يعني كل واحد يجد نفسه فيه، ما إن يقرأه ما إن يستقيم إلا ويجد راحته ويجد اطمئنانه، اطمئنان ويجد سكينته، يجد راحته الجسدية، يجد راحته العقلية، يجد راحته الفكرية، راحته الروحية، يجد كل شيء، يلقى كما يقولون باللغة الفرنسية يجد نفسه الإنسان في دين الله تبارك، يلقى روحه ويطمئن ويرتاح. لقد شاء الله عز وجل أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة، ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق زمنا ثم تذهب تلك المعجزة. ما حبش ربي ينزل معجزة كده تبان قدام الناس وبعد بوفاة النبي راحت المعجزة خلصت، خلى حاجة بين أيدينا، بين المعجزة، معجزة الإسلام بين أيد، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في كل بيت، والإنسان إذا اقترب منها يرى المعجزات المبهرات. ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة مفتوحة إلى الأمم، قلنا لأن هذه رسالة لكل الأمم وإلى قيام الساعة وللأجيال كلها، وليست رسالة مقيدة بالزمان والمكان والأشخاص، فكان لزاما أن تكون معجزة بهذا الشكل، لأن هذه الرسالة إلى قيام الساعة ولكل العالم ولكل الأجيال، فلا بد من ترك شيء يبقى للناس يرجعون إليه فتطمئن قلوبهم وترتاح نفوسهم إلى أن هذا الدين هو الحق وأنه ينبغي أن يتبع لكل أمة ولكل جيل. أما الخوارق القاهرة لا تنوي إلا أعناق من يشاهدونها، ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى وحكاية تردد، لا واقع يشهد عليها. فأما القرآن فها هو بعد أكثر من 15 قرنا كتابا مفتوح ومنهج مرسوم يستمد منه أهل هذا الزمان ما تقوم به حياتهم لو هدوا إلى اتخاذه إماما لهم، ويلبي حاجاتهم ويقودهم إلى عالم أفضل وأفق أعلى ومصير أمثل، وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن مما يفتح الله عليهم. ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته ويبقى رصيده لا ينفذ بل يتجدد. هذا القرآن باعتبار واش تمدلو من وقت، باعتبار واش تمدلو من اهتمام، باعتبار ما تعطي له من تدبر ومن تفكر ومن سبر غوره ومن الغوص في أعماقه، يفتح عليك، يعطيك أشياء كثيرة، يعطيك من الاطمئنان وراحة البال وكيف تسير أمورك وكيف تحقق الصلاح للمجتمع وللأسرة وللحي وللعائلة وللمجتمع. بقدر ما أعطيت القرآن من اهتمام واستخلصت منه وجعلته مبراسا وجعلته نورا تمشي به في الناس، بقدر ما يعطيك القرآن هذا ويفتح عليك. والحق هذا هو الحق، وكل واحد كل ما يكون قارب من القرآن يحس بأشياء لا يحس بها غيره. توقفنا عنه، سنذكر باقي المعجزات، لكن بالعاني ركزنا على معجزة القرآن لأن هي أهم معجزة، وهي المعجزة الباقية وتسمى بالمعجزة الخالدة، المعجزة الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. نتوقف عند هذا الحد، نزيد معجزة الإسراء والمعراج ونختم بذلك. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج. من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله عز وجل بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، من سورة الإسراء. ولما وصل إلى بيت المقدس أعرج به إلى السماوات العلى، وهناك رأى آيات الله تبارك وتعالى الكبرى. رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وصعد به إلى سدرة المنتهى وجاوز السبع الطباق، وكلمه الرحمن وقربه. قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى، يعني هل تكذبونه على ما رأى؟ أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آياته الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من سورة النجم. يعني باش واحد يسافر منطقة اللي كان يسافرها قريش في شهر، ينطلق هو من مكة إلى بيت المقدس في ليلة ويعرج به إلى السماوات السبع ثم يرجع، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هم حبة قريش حبة تعجز، قالوا: أنت تقول باللي رحت البيت المقدس وليت، أخبرنا عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راح ورجع كانت بالزربة مش فاش على فجل له المولى تبارك وتعالى بيت المقدس، عاود ظهرها له، فراح يصفها وصفا دقيقا، وصفها بالدقة. وأخبرهم على عير قريش كانت في المنطقة، كانت تجوز، كانوا عندهم العير، قالوا في واحد المنطقة قالهم كانوا جايزين، وبعد كي جاءوا قالهم لجستوا، قالوا له: نعم جزنا من المنطقة هذيك. أما أبو بكر الصديق لما جاء قالوا: إن صاحبك يفتري الكذب، يقول أنه ذهب في ليلة لبيت المقدس. وش قال أبو بكر الصديق؟ إن كان قال فقد صدق. ما حوش يفهمه إذا قال ها هو صادق. ولذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا، ولكنها أخوة الإسلام. قالوا: كمش خليل؟ لأن درجة الخلة هي أعلى درجة تاع المحبة وتاع الأخوة، أعلى درجة، أعلى درجة كبيرة. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا. ولذلك قال كل خوخة تغلق إلا خوخة أبي بكر الصديق. الخوخة هذه اسمها دار تاع، لأن الصحابة كانوا دايرين بالمسجد، قالهم قاع البيبان اللي يخرجوا يدخلوا للجامع قاع يتغلقوا، غير الباب كما نقولوا الطاقة ولا تاع أبو بكر الصديق مفتوح، تخرج مباشرة للجامع تاع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وذلك الشيعة يقول لك كيفاش، قال لك كأولى بالخلافة قال لك علي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا، قال أبو بكر ما قاش علي رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس لما كان مريض، ما قالش مروا عليا فليصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فكيف رضيه لدين الناس ولا يرضاه لدنياهم؟ ما دام رضي أبو بكر الصديق لدين الناس، ودين الناس أهم، يصلي بالناس، فمن باب أولى أنه رضيه يرضاه لدنياهم، باش يكون هو الحاكم، باش يكون هو أمير المؤمنين. كل هذه تدل دلالة قاطعة على أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بها وأحرى بها. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.